الأيام نداولها بين الناس. ولما أخبر صلى الله عليه وسلم بأن يهود بني قريظة قد نكثوا العهد في عام الأحزاب، أرسل إليهم من يقص الخبر ويتأكده، وقال للرسول الذي أراد صلى الله عليه وسلم أن يرسله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: إذا رجعتم فالحنوا لي لحنا، أي أخبروني بالإشارة أفهمها أنا، وهي ما تسمى عندنا بالشفرة، كلام يفهمه أحد الناس ولا يفهمه الآخرون، لأن الناس إذا عرفوا أن اليهود نقضوا العهد سيلحقهم الرعب والخوف. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه أن بني قريظة نقضوا العهد، قال صلى الله عليه وسلم: أبشروا أبشروا، لم يقل هذه مصيبة، جاءنا عدو جديد، صلوات الله وسلامه على محمد، لم يبيأ قلوبهم رعبا، بل قال: أبشروا. وفي غزوة الأحزاب، وما أدراك ما غزوة الأحزاب؟ يحفر المسلمون الخندق، فعرضت لهم كتية صخرة عظيمة شديدة، فعجزوا عنها، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبروه، فلما نزل وأخذ المعول فضربها ضربة انقدح منها شعاع أضاءت منه قصور قيصر، وفي الثانية أضاءت منه قصور كسرى، وفي الثالثة أضاءت منه قصور اليمن صنعاء، فقال صلى الله عليه وسلم: أبشروا. في وقت المحنة وفي وقت الابتلاء في غزوة الأحزاب، مع هذا الحال، مع تلك الحال التي أخبر الله رب العالمين عنها، مع ما هم فيه، يقول الله رب العالمين ممتنا على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذ جاءوكم من فوقكم، أي إذ جاءكم الأحزاب من جهة مكة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وراءكم اليهود، يهود بني قريظة في ظل هذه الحال، يقول الله رب العالمين لهم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. تألب الأعداء عليهم، يهود بني قريظة كان لهم عهد مع المسلمين، لما رأوا ما حدث من الأحزاب نقضوا العهد، فصار الأحزاب مما يلي مكة، وصار اليهود من خلف المسلمين. لعائن الله المتتابعة على اليهود، عليهم من الله ما يستحقون. في ظل هذه الظروف، في ظل هذه الظروف، ينصر الله رب العالمين المؤمنين ويكفيهم القتال. عدد الأحزاب 10,000 أو قريب من 10,000، والمسلمون نحو 3,000 وقيل 700، عدد المسلمين 700 رجلاً. وعدد الأحزاب 10,000، والمسلمون فيهم من؟ فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم خيرة الصحابة، وفيهم خيرة الصحابة الشجعان من أمثال عمر وعثمان وعلي وسعد وغيرهم رضي الله رب العالمين عنهم. وتأمل هنا، لما كان العدد غير متكافئ جعل المسلمون حاجزا وخندقا بينهم وبين المشركين، والمسلمون الصحابة أشجع الناس، ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس على الإطلاق، المؤيد من ربه، مؤيد بقتال الملائكة معه، لم يدخل بهم صلى الله عليه وسلم في مغامرة خاسرة. خندقوا لتحفظوا أنفسكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خندقوا لتحفظوا أنفسكم بإشارة من سلمان الفارسي رضي الله عنه، لتحفظوا من وراءكم من النساء والذرية. فالجهاد ليس مغامرة غير محسوبة تهلك فيها النفس وتهلك فيها من وراءك من الولد ومن النساء. يقول شيخ الإسلام: وإذا غلبت مفسدة القتال على مصلحة كان قتال فتنة ولم يكن جهادا على نحو ما أمر الله ونبيه. خندقوا، جعلوا خندقا حفرة عميقة بينهم وبين عدوهم. لماذا؟ لأن الحرب غير متكافئة، مع أن المسلمين فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي، المؤيد بقتال الملائكة معه، يحسبها 10,000 ونحن 700، كيف لنا أن نواجه هؤلاء؟ فيجعلون حاجزا بينهم وبين الكفار. فالجهاد يا عباد الله ليس بالعاطفة، الجهاد له شروط. اقرأوا في سيرة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، الجهاد له شروط. أولها الإخلاص لله وحده لتكون كلمة الله هي العليا. ثانيها أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثها أن يدعو إليه ولي الأمر، وإن لم يدعو فالله محاسبه سبحانه وتعالى إن كان عنده المكنة ليواجه الأعداء. أن يدعو إليه ولي الأمر كما فعل السادات في 73، في عام 73 ماذا فعل السادات؟ وانظر إلى الفرق بين وقتها وحرب المسلمين المصريين لليهود، وانظر إلى مائير، قلت مائير وهي تولول، وهي تولول بعد أن دخل المسلمون واستردوا أرضهم. وانظر إلى الحال الآن، بين فصيل قد قتل ما يزيد على 1,000 كلب من اليهود، ثم بعد ذلك يشرد ملايين من المسلمين. هل هذا يريده الله رب العالمين؟ هل هذا يريده الله رب العالمين؟ أن تواجه النساء والعجائز والأطفال جيشا نظاميا شديدا؟ هل هذا يرضي رب العالمين؟ ومن ضرب الضربة إن كان ضربها أين هو؟ يواجه النساء والذراري يواجهون عدوا غشوما، إخوان القردة والخنازير عليهم دعائم الله المتتابعة. من شروط الجهاد رابعها إذن الوالدين، إذن الوالدين لمن أراد أن يجاهد في سبيل الله. خامسها أن يغلب على الظن انتصار المسلمين، ليست مغامرة ولكنها تكون أمرا متروسا جيدا، فيه مصالح وفيه مفاسد. ننظر إلى المفاسد وننظر إلى المصالح وما تقول إليه الأمور. سادسها أن يكون تحت راية واضحة لتكون كلمة الله هي العليا. سابعها أن تكون للمسلمين قوة، أن تكون للمسلمين قوة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثامنها التكافؤ، التكافؤ. وقد ذكره الله رب العالمين في سورة الأنفال، وتعرفون الآيات: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. إذن المسلم في مقابل 10 من الكافرين. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، 1 أمام 10. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، أيضا 1 أمام 1 قصاد 10. يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هل يقف الأمر عند هذا الحد؟ 1 من المؤمنين أمام 10. هل يقف الأمر عند هذا الحد؟ لا. اقرأ الآية التي بعدها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، 1 قصاد 2. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. وهناك من الآيات ما تفهم خطأ من كثير من الناس، وهي قول الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ولكن هل المعنى 3 أفراد يقابلون 1000 من الكفار، 1000 شخص أو 7000 شخص يقابلون جيشا معه سلاح ذري، معه فسفور أبيض؟ هل هذا ما تريده الآية؟ هل هذا ما يريده رب العالمين منا؟ وقد قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل الآية معناها أن نكون 10 فنقابل جيشا ونضرب في جيش فيه مليون؟ هل هذا ما تريده الآيات منا؟ هل هذا ما يريده رب العالمين منا؟ فئة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، على شرط المكافأة، أن يكون هناك تكافؤ بين الكفتين، بين المسلمين وبين غيرهم من الكفار، كما تقررها العسكرية: رجل يقاتل 2، رجل يقاتل 3. وهذا أقصى ما تأذن به العسكرية العالمية، وهي مأخوذة من شرعنا ومن كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك في غزوة بدر لما أخذوا صبيا صغيرا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، كم يذبح القوم، يعني كم يذبح القوم من الجمال، كم يذبح القوم يا غلام؟ قال: 9 أو 10 من الإبل. لماذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ لكي لا يدخل بأصحابه في مغامرة خاسرة. فلما علم المكافأة وحسبها، يذبحون 9 أو 10 من الإبل، إذن فإن عددهم ما بين 900 إلى 1000، ما بين 900 إلى 1000. والمسلمون الذين سيواجهون 314 رجلا، 300 أمام 1000، فالنسبة 1 إلى 3. نستطيع أن نخوض هذه الغزوة، كذا يحسبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تفاوتت النسبة في الخندق في الأحزاب، وكانت النسبة واحد من المؤمنين إلى عشرة من الكافرين، النسبة واحد إلى عشرة. العسكرية تقتضي عدم المواجهة. فيهم من؟ فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يدخل بجنده في مغامرة خاسرة الخندق وجعل حاجزا بينه وبين المشركين. وأما في صلح الحديبية كانت الشروط في ظاهرها إجحاف وظلم للمسلمين، ومع ذلك سماها الله فتحا. فإياك أن تغلب العاطفة عقلك، وإياك أن يغلب عقلك شرعك. فالعاطفة لا تتقدم على العقل، والعقل لا يتقدم على الشرع. هذا هو ديننا، هذا هو دين رب العالمين. كلنا يكره اليهود، عليهم لعنة الله، لكن هل أعددنا العدة لقتالهم؟ هل أعددنا العدة لقتالهم؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وانظر إلى صلح الحديبية، وانظر إلى قبلها إلى غزوة الأحزاب، وانظر إلى غزوة الأحزاب. المؤمنون يريدون أن يدخلوا مكة للعمرة، يريدون معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأتي شروط الصلح في ظاهرها مجحفة وظالمة للمؤمنين، ولكن يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بها، لأن الله قد أمره بذلك وأوحى إليه بذلك. لماذا؟ لأنكم أيها المسلمون لو دخلتم مكة في هذا العام فإن بين ظهراني المشركين من إخوانكم المسلمين. هناك مسلمون لم يهاجروا من مكة بعد، فلا تدخلوا المسجد الحرام في هذا العام يا رسول الله ومن معك، لا تدخلوه. لماذا؟ حفظا لأرواح هؤلاء المؤمنين الذين يعيشون بين الكافرين. تأمل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنك تتكلم عنه الآن. لماذا؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم تقتلوهم أيها المسلمون، فتصيبكم منهم معرة بغير علم. مصلحة أيضا ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يعني لو تزينوا، لو تميز المؤمنون المستضعفون عن الكافرين المقاتلين المحاربين لأنزلنا العذاب على الذين كفروا، ولكن بين ظهراني من ضعف من المسلمين فيخشى أن يقتلوا. هذا الكلام يقال لنبيكم صلى الله عليه وسلم، ارجعوا عن هذه العمرة من أجل أن تحفظوا دماء إخوانكم الذين هناك في مكة بين أظهر المشركين وتحت قبضتهم وأيديهم، لأن حفظ دم مسلم واحد أولى في شريعتنا من قتل ألف كلب من الكافرين. فالله نسأل أن يبصرنا بديننا، وأن ينصرنا على اليهود الملاعين، وأن يحفظ إخواننا في فلسطين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين، سبحانه وبحمده وجل وعلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صلوات الله وسلامه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما تملكه أيها المسلم الموحد إذا أردت أن تنصر حقا دين الله رب العالمين، أن تتمسك بشرع الله رب العالمين. فالله رب العالمين يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا وعد من الله رب العالمين. إن حققت نصرتك لله فإن الله سينصرك. كيف تنصر الله رب العالمين وأنت العبد الضعيف؟ كيف تنصره؟ بالتزام شرعه، بمحافظتك على الصلاة. صل الصلاة في أوقاتها، صل الصلاة في جماعة المسجد، وادعو للمسلمين الدعاء. يا عباد الله، سلاح نملكه، سلاح عظيم، سلاح ماض نافذ. قد أمرنا رب العالمين أن ندعوه وأن نلتجئ إليه وأن نستعين به، فهذا ليس كلاما ولكنه عقيدة. إن حققناها فقد وعدنا الله رب العالمين بالنصر. لكن أن نتكلم وأن نشجب وأن نقول نفعل، نفعل ماذا؟ من نحن حتى نفعل؟ وهل حققنا عبودية الله رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فأكثروا من الدعاء للفلسطينيين، أكثروا من الدعاء لإخوانكم، أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول من حال إلى حال إلا بالله رب العالمين. فلا يحدث في كون الله إلا ما أراد الله. فهذا الذي يقع في إخواننا في فلسطين بسبب ذنوبنا وبقدر الله الكوني. إياك أن تظن أنه يحدث في كون الله غير ما أراد الله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. اليهود حين يقفون على النار فإنهم يندمون ويقولون: ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. لو ردوا لعادوا إلى تقتيل المسلمين، لو ردوا لعادوا للكفر بالله رب العالمين. هذا أمر كوني وسيحاسبهم الله رب العالمين. وأما نحن يجب أن نعرف عقيدتنا في هذه الأمور. تتكلم نعم فيسبوك تصب نفقته في مصلحة اليهود إسرائيل، هل ستترك الفيسبوك؟ جوجل أمريكي على يهودي على ماسوني، هل ستترك جوجل؟ هذا هو. إذا كنت أنت تمولهم، أنا وأنت لا نعرف قضيتنا، لا نعرف عقيدتنا في قتال هؤلاء الملاعين إخوان القردة والخنازير. الأمر ليس عاطفة وليس تهييجا، فللجهاد أهله. ولكن ندعو ونعتذر. عذرا فلسطين إذا لم نحمل القطبة ولم نقد نحوة المهرية النجبة. عذرا فإن سيوف القوم قد صدأت وخيلهم لم تعد تستمرد التعب. عذرا فإن السيوف اليوم وأسفا تخالها العين في أغمادها حطبا. عذرا فإن عباق الخيل منهكة قد أورثتها فيات الغاص بالوصبا أيضا فلسطين إن الذل قيدنا فكيف نبقي عليك الدر والذهب أيضا فقومك قد ماتت شهامتهم وتلم الذل منهم صارما عقبا رأوك في الأسر فاحمرت عيونهم لذاك وانتفخت أودادهم غضبا رأوك في الأسر فاحمرت عيونهم لذاك وانتفخت أودادهم غضبا يستنكرون وما يغنيك ما فعلوا ويشجبون وما تدرين من شجبا وحسرتاه على الأقصى يدلسه قرد ويهتز في ساحاته طربا قد كان فيما مضى عزا فوا أسفا أضحى أسيرا رهين القيد مغتصبا فاللهم نصرك الذي وعدت اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا مغلوبون فانتصر اللهم إن إخواننا مغلوبون فانتصر اللهم إن إخواننا مغلوبون فانتصر اللهم إن إخواننا مغلوبون فانتصر اللهم عليك باليهود ومن عاونهم اللهم عليك باليهود ومن عاونهم خذهم أخذ عزيز متقدر اللهم قتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم منزل الكتاب هازم الأحزاب زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود زلزل الأرض من تحت أقدام أمريكا زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا ربنا قلت حيلتنا وهواننا على يا ربنا قلت حيلتنا ولا نصير لنا إلا أنت يا رب العالمين فاللهم أعنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعنا وانصرنا على القوم الكافرين حرر المسجد الأقصى من أدناس اليهود حرر المسجد الأقصى من أدناس اليهود عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم يا جبار فقم من اليهود اللهم يا جبار أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم يا جبار أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم انصر دينك ونبيك وعبادك الموحدين اللهم انصر دينك وعبادك الموحدين اللهم انصر دينك وعبادك المستضعفين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.